اي حاجه قول لي حاجه اي حاجه قول بحبك قول كرهتك قول قول وما يهمكش حاجه. عمري ما تعودت تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري ما تعودت تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري ده احنا دايما قلبي واحد دقته عندي وعندك عمري ما تعود تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري ما تعود تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري ده احنا دايما قلبي واحد دقته عندي وعندك عمري ما تعودت تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري ده احنا دايما قلبي واحد دقته عندي وعندك وانت قلبي وانت املي واللي مالك ساكت ليه ليه قول يا قلبي قول يا املي والمخبي عليا ايه ايه وانت قلبي وانت املي واللي مالك ساكت ليه ليه قول يا قلبي قول يا املي والمخبي عليا ايه ايه.

بس قولي اي حاجة اي حاجة يا حبيبي. قول يا قلبي أملي قول يا أملي قول مخبي عليا إيه بحبك قول كرهتك قول ما يهمكش حاجة قولي عايزك قولي بعدك بس قولي أي حاجة أي حاجة

أحبك وعيش أحبك أعيش أحبك حقول أحبك أقول أحبك وعيش أحبك أعيش أحبك أحبك أحبك يا حياة قلبي. أبصرت للدنيا طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. ضحكي وبكائي وأنا طفل صغير أين جهلي ومراحي وأنا غض غريب أين أحلامي وكانت كيف ما سرت تسير كلها ضاعت ولكن كيف ضاعت لست أدري لست أدري. Thank you.